سورة الأعراف. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على تخولا هن لا بامن سلمو من هنها دافن البيبن دنيا هن من سلمو من هن بي خير خيرلين مؤمن لي الآخرة. الرحمن الرحيم ñennulomo ala toho senuŋol le ti mennu se hinnanteya mahankuto la sabatindi alla ye. Alif lam mim sad. Ñiŋ harafolu minnul be to kuntiri ifasaro sawantale سورة البقرة. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. نين القرآن لا جيتي كن إتكيلا يسندم كنسيتي ala kuola fo ise moholu masilaŋa la aniŋ finkondiro muminolu yeŋ. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya قليلا ما تذكرون. أتلو مهولو ألغول فنكو إهامنا جيغالوكا حفتان ألو ماريغوما ألو كنابولا تيريلوكو ألا تنوتو إكوسنتانولو. أتلو مهولو ألو لا فنكو حدهو. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. دوغوندينغو حسيا نامين حلاجي نايا هانكاتو ناتاكن شوتو نوانتي تلوتو إبسينو هلا. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. ila dala kaso manke fe wo fendinti tumomen naya hankato natikam foila fo kontelo tummo tonyigin tumo leltinum. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. مبه مهولو ينين كالالي kiilaariyaaro keta minnulu ma mbe kiilaalu ñininkaala le i haalu jaabi mun na. falanaqussanna alayhim biilmin wama kunna gha'ibin. mbi xibaarula le i la baarol la londo kaŋ ntum bi jeelenun kuuman fonko. walwaznu yawmaidin ilhaq faman thaqulat mawaazinuhu faulaika humu lmuflihun. beesero woluŋo to ñaalemu niŋ meŋ na baarañimaalu gulyaata womoho wolu wolelu be tinela ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. مهمنا بارلو فياتا بارا كرولو حسيا ومهولو وللو كسارتا إفانتو نين سابولا إبنا آيولو سوسولا. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. أتلو مهولو نالو نندلي بانكوكا نبالو دينجرا كاليين أتي بانكوكا ألا تنترو حدوه. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. نالو دالينو ألو بيمبا آدم وقولا ناتالو سورا هلا سورو كينياندي نعمين بتياتا وقولا ناتافو ملايكولين ألو سجودي آدم ين بنيا سجودو ملايكول بي سجودي تا فو إبليسا إبليسا ما بلا سجودي لالو كونولا. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ألاكو إبليس ين مني بلي سجود لا ين تمومن ني يامري إبليس أكو نتلها في ساتي إحان تدا تالتو إحان تدا بوخولتو. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. ألك إبليس ين جيجي أرجانو ينكولا يمان دقاين إهي فانتو بنيا أرجانو ينكولا إتي حبو إتي بدافع دحما للكولا. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. إبليس أكو ندوغندي فايبي مهولا ولا لمنا إلى قبرو الكل. قال إنك من المنظرين. ألاكو إتبي دوغندرين للكل. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إبليس أكو ألا لا دانكو بام ماريغو إحنا فيلو من كتن من سيكي ين إلى سيلو كان نمبي تلندين. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال من على ين ياتو اني ايكوما ابولوبالولا اني امارالا انتي جماترلا ila nemo tantula hajagi. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ألاكو بو أرجانولتو إتي إبليسا إبي جلجيرين إبي بايرين ألا لنيمو كلا نمم بلتا إكو بجهنم لفالا أتللا المميبي. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ألاكو آدمين سبتي أرجنة إني لا مسو نمو حواتي الهدم روك أرجنة كلا دينجراو دينجرا حالو ديا ألوكنا ستياني يريد ديولا هادمو ووتمو ألسبولا تونيجين تقول كلا. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. سنتانو هي وسوسة فاسي إنغيبو إتيلا منهن تيما إبليس كوينكو alumarigo malu fatandi ni ironye dingo domola falu kanake malaika fulati arjanna nyinkonla nuante alhake moholiti menulube dumala arjanna. Waqasamahuma inni lakuma lamina nasihin. Iblisa hikali ifulolien. Ako yenko ntebe konto diaring alumale na yinkumo yinto. Fadallahuma bigurur. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. إبليس هي إفلو سبا ونعلي نيني روكم تمومين إها إيرو دينيين دومو إنغيبو لانكينما تيين إدوتا إمورالا يريفتولولا أرجانا يريفتولا إماريغو هيكيلي أكو ينكو فونتمالو فاتاندي نين إريجيو نيما نكالي ينكو غسنتاني مو ألو جهولتي منا ألا جهويا لانكينماندي. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إفلوكو آدم أني هوا مارغو نغفان تونيجيلي نيمان نجنبولو خفري إها هننا مبللا كسارا مهولو كنولي. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. على كماتا آدم ين أني هوا ين أني إبليس أكوين كو alu jigi arjanno kolla hataha bankokan atelu mohafulo adama ani hawa alni iblisa alu bekela nyohon joholetu bankokan alu be sabatila jele albe alla da hamolu sotala bankokan ne fo wahtodo nalula siolu banta. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ألكو آدمان هواي ألبي بلولا بانكولكا ألبي فحلات بانكولكا إبنا لألبولا ألا قبرولتو أتو بانكولكولا. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. أتلو hadamadiŋolu ŋafaano lajigaliyeŋ ne meŋ be lu ŋayibo sutarala aniŋ faanoolu alu si imanyaraŋ miŋ to alla ňaasilaŋ faano ha baara ňimaalu ke aniŋ hajanfa baara kuruŋol la wo le hafisa wo miŋ jooti wo le mu alla la kaawa kuolu ti. Fotu bodo isi mira alala nemoluma ihatantuakam. Ya bani Adam la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أتلو حنبنيولو سنتانو كانالو نيني إكاهالو ولوبها فلو لابو نيامين أرجانا كونولا آدماني هوا أبيلا فانولو بوليما فاسي نيبو يتيلا سنتانو من جين تتن أسالو جيلي أتي أنين أحابيلولو دينجراتو أتلو ميجي دينجرا منتو نتل حسنتانو للوك تيرولو تي موهوليين منولو مي ليمانايا. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Niha bara kurunke same bafola ko ntelo ha mfalutara o kanne ala atele ha ya mariala itekila afoyenko ala me moho ya mari bara kurungol falube kule fola alama aluma millon. Qul amara rabbi bil qist وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. إتكي لبا محمد صلى الله عليه وسلم أفنين في اللانكفولي مارغوها يا مروكلي تلنغلا أحالو يا مري kaluha batu khalsa yandi ayen batu wo batundin anya dingira abe khere nin fanan misiro luto anin aluha alatara ha batola khaltsaya yen anin jonya alha limana ya hafoko iballa ullale saya kola alla fahokola ika halu la sodonya min foya konola ate ala asenyin nole halasagi baluo konola kunya koten فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون على حالة جمالك ستفلت أها ستدو كنداندي Setedo filo wajabiata woluma. Itelu. Iha sentano leluki itero luti. Ala tanoto. Iha jigi. Havoko ibe kandarine. Ya bani آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إنه لا يحب المسرفين. أتلو هذا ما دينولو. ألا لا فاني مالوتا. هتها نسيرو مومي بيتو. أنين سالجولا دينغرا بيتو. ألو هادو مروجي. ألو هيمين. ألو كنا دان نتامبوجي. أت ألا أمان دان نتامبي جونغولو كانو. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون إتكيلا Nyen moha fillingolo nyininka, fillanka folto. Ihafo yoko, kojonga alafani nyimalu, majaranfengolo haramo. Ahamina buala jongolien. Aning harjehe nyimalu, domufengolto, memu halaloto. Itekila, afo yenko, wominjoti, abe moholelien minulu limane ata dunia baluo nyinkola abe khere khere liyen lakhira lulu nse kawo kwolto bonyo honto wonyale moholien minulu solo قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Itekila afonyen filanka folien. Marigo aha kukurungolelu haram. Milankene matato anin minuhuntato. Anin junubikulu. Anin yandante yalu memanke tonyakam. Anin aluha ala filanka fia. Amandali lejigi kuomin. Anin aloha kufo alama aluma millo walikulli ummatin ajal fa idha jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun kafuo kafonding nabenta kafiri alama alala wahtule bala Memu ahalagi wahtot. Nila wa wahto wonata. Intidu kundila lerikilina. Andung intala tambila o lerikilino fananda. ibi ya hankatalele anoto. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Atelo hadama dingolu ninna kilalu na talukan minul be fatanna alufangolto ibenna ayolu hibarul alma nimmin silanta alanya alukolla aha barani make silanto muhowoliyen womuhowolu inte sunula lakhira lolungo. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. محمد رحنا كاوكولو فنياندي إهي فانتو بنياما ومهولو وليلمو تاتو مهولوتي ولبي دُمَلَا تَاوَلَتُ. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وهنتكره منا تنجرو حبون حسيا مهتي منا فنيالا ألالا نوانتي aha alala kawakolo faniandi wo moho wolu inyobe sili male khairoto nuante khairota noyindo dunia kolla min safete yeng lawhil mahfuz kolla fort momin ninna kilalu natikan ibi fahala hinyenka afo yenko alula jalangoldum altumbe minulu batula ala tanoto minulu sa aludema ihakila alujabi minulu mu marae koluti ikoyenko wolufilta ntelumale iseriata ifangolkang havoko itumunu kafiro leluti. قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. من سبا من سكالانك كو ألودم جمالوتو من لتمتنون ألوكوما جنولوتو أنين مهولو تاتو tuma wotu manding ninja madodunta tawoto asa nyohongolu danka. Hotu momin, ibeha nyohon traje, imumebe. Ilabangolu, mohondingolu, miltumbe bulala ila nyatongo luko. Iko ilabuafolo nyinulu yeng, marigo nyinulu, inyabe minula, nyinelu ha ntelafili. Yahankato tobugi yeng, tato. Ala koi yenko, alumumebe batu bugurine tala. Bari, alumalo. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن يتنغلوكو إباتلالين أتلمان فسيان تلوتي فن على كوينكو ألبيها يحنكتو نينيني Fengo sabula altume min barra dunia. Inna alladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-samaa. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين مهامن رهنا كاوكولو فنيان هيفان تبايا أما Inte sango bundalu yele la wolie. Inte nuna arjana fana. Oh, ning nyokomo dunta mesende sohola. Kito bo nyale, mbe moho kurungul sarala o nyale. Lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim gawash. وكذلك نجزي الظالمين لا دينغرا لبيين جهنم تاكون إكنتو مورالا للبيين جهنم تالا نسي محكرونغولو تونيغرلالو سراوني والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مهمن لو ليمان يعني إبارتا باراني مالولا ميكولا نيكان فوني ينسي منو ومهولو Walelumu arjanna dunkoluti. Walube dumala arjanno lelukonola. Wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimu al-anhaaru wa qalu alhamdulillah. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون نا بسن خن يا مومي بيبو إسن دميلو كنولا كول بيبورلا إكوتولا وأرجنا مهولو كبيدون تجي إكو تانتو بي ألايين Manso mingang nkandandi nyingkang. Nteltunte kandalanum, ning alamang nkandandi. Marigola kilal natankanne, donyala. Ihikili wonyale, hitare tare, aning hibunya. hafo yenko wo arjanno wolu aluha minketa asababu mu alla baro lelti altumbe minke kanum dunia. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين أرجنا دنكولها تاتو مهولكي إكو ينكو دلده أرها لاحدو من تاني ناسوتولي دنياكا أتلدو فالو هفنو سوتولي alaha la hido min talien tonyaka. Tato boho li hijabi, iko yenko, tonyalemu, ngasotele. Wadanila, kilirla hakiliroke itema. Ako yenko, alala dankobe, tonyigilalukam. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون من ربي مهول لنر لا على رسلوم إبا كتلا فو على رسلو سجنج أها ترى إبا كافر يارين لآخرة لولوما وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون داندانغلبي أرجنا مهول تيما anin jahannama muhul wodan dangowo wale mu larafti wala raf kolla muhulelu bije wo moho wolu ila baraji malumi ladunno arjanna ila barakur mulmi lasino jahannama wala raf moholu iha be malum inya tege dalla iha arjanna ngolu kili iko yenko kiso baluma imannun folo arjanna bari ibe ninnatarin imari goma koise dum arjanna wa idha surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmiz zalimin Iha wala raf moholu nyalu tiling tatom golla isa me bafo la ko way marigo ikalambula to nyigir laluto filan kafolu kafirolu wanada أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون لا أعرف مهلها مهلك iha minul malom inya tege dalla tato moholuto ikoyen ko alla kafoyin fillan kafiyato amaluna fa fewo fendina ani altumbe fanto baya minnanum dunia aha ula الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون أتلو كافرولو فاله كلي نموه لحم فرن للم أنين فهارولو منلو بي أرجن ألوكو ألانتالا هنو لسلا ننلوما Alako laraf moholye. Aludung arjanna. Silanda alukang annum fanang. Alunte sunula. Wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alayna minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu inna allaha harramahuma alal kafirin Tato moholu ha arjanna moholu kili. Iko yenko alunso giyodola. Nuhante alahalu harjehe minna domu fangulto. Arjanna moholu ko yenko alahawo fulolu haramule kafirulu. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون من رهيلا دينك فون تلمت Dunia balu hinene. Bilungo, benyina lilale, iko inyinata, ilabi nyohonje lungunya nyaming. Ani, itumbe kantoko liyala nakawa kuuluma nyaming. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون ين كافرولو نا كتابو ناتي ين ممو القرآنوتي موتو بولي لندي كان كانو كان أنين حنو Moholu yeng minuruse dan khenya alala shariyangala ihabarala. Hal yanzuruna illa ta'wilah. Yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bilhaqq. قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون فوين كافر لبي ممكنر فوين كوين ألبان ممو لاخر لولوت لمنا ولاخر لولو بناليكا محمد لو نيناتولا Kafirolto, nung. Isame ibafola ko, marigola kila lunatan kane tunyala. Fontelu, kanjor lalube nyele bang, minulube nkanjorila. Nuwante, ihanna sagi dunia, ngabara kula mamminke nung. Nyemoho nyelulu kasarata ifantole. Itumbe menulu batula ila sentanulu anila jalangulu ube filitima inna ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أتلو محولو ألو مارغو atelemo mansoti menga sanguluda animbanko foya konola tiliworo kolla wokola anata kotota hawuli ala laresikan kotota ne wuloni wobe hawla mayarin ala bunyalein ate ala atelese suodun Kiloto ha murala fo anoro mumebe hataha ase tilodun suoto adibo setaha iflo mumebe ebedoyinina tariala dumo mumebe ate ala mansa senu ateleha tiloda aninkaru anin lololu Ibebe no he yaringa yeng, mansa senungu, iko hadia nyaming. Uomu me mimbejoji, ibemu alalaka waku baleliti. Kuo mimbijang, ate ala, mansa senungu, mansa kalanke, daro batele yeng, yamaro batele yeng, manso bunyata, Manso kalanke yata, manso seniata, na haso mumebela, atelemu dafengobe marigoti, amumebe. Udaru rabbakum tadarruan wa khufya, innahu la yuhibbul mu'tadin. Atelo muminulu. Alalu marigo tara habatu famajigo kang anin nuhoto alu marigo amang yandantelu kanu wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tama'a إن رحمة الله قريب من المحسنين. ألوكنا تنياروك بانكوكان أدادارين كولا كابرين إها النبي مولو كيلي هلا شريان الله تهما ألو ماريغو كيلي سيلانوكان أنين نخلميا Alala hinnu, aha sutule barajima kelalye. Wahuwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatihi hatta idha aqallat sahaba. ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. أتي ألا أتي لس فنولك سيواندر لا ألا حنو نات فو نين مناهو لفاتا جيولا إغوليا تالا نسو جنجن لغو كان منتم بفحرين جا سابولا. Nga jela jigi wodugo wokang nga yirindin no no mume be la falinga to wo baro wonya se frella wuli ila gaburol to wonyale fotu modo alusi mirano alala hatantu ala nemodo wal baladu at-tayyib yakhruju nabatuhu bi idni rabbih wal ladhi khabutha la yakhruju illa nakida كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون بانكو نيما أسا بنغل لبولي أبي بتيارين أما ريغو لدنيوتو أبي سونيارين بانكو كورونغو كوهوب منا وميارا بنغل لبو فو غولياتو ناها من نبو فنان ومي بتيار Senna kawa kulu mayelema wonyale. Moholi yen, minulisa ala tantu, ala nemulto. Laqad arsalna Nuhan ila qawmihi, faqala ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu, inni akhafu alaykum. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم نا النبي يومي ما كيلنم ممو نوهدي حتى ها على مهولكم أكو ينكو نمهولو ألو على باتو منسو منسان تكيرين ألو سمين باتو نو تنياكن Ate ala tanoto, ntebe silanding aliyenne, lumba ya hankatula. Kala almalau min qawmihi, inna lanaraka fi dalalim mubin. Nyatongolu alamuholu kolla. Woluko, ntelu nyabi ilale, itenu koibe filibaleto. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين نوه قينكو وإن مهول دمان فيلي برنت مو كيلالتي حفتا دافن بماريقوما أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون بما رغلا كيلار يارو لسيلا لما ننكنت ديا أليا نفن لن ألاتو ألما من لن أَوَعَجِبَتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَعَلُبَكَ أَوَرِنَّهِ كَفِنْكُمْ هَنَالُكَنْ Hafatang alu marigoma, hanamu hokilinkang alu konola, fasa alu masilang, alu hasilang alanya, otumodo eise hinnalula. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. إنهم كانوا قوما عمين إها نوه فانيان دي نانوه كسي أني محامن لو لما نياتا نوه في كلو قال نا كافر لو تنين دي من روحانا كاوكو لو فانيان دي نموحانين لو إكتا محالي لو تي Minyulube fingering tonya jema. Wa ila adin akhahum huda. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون عاد حبيلو كان نيبارين لكيما من مهود أكو ينكو مبارين ألو ألو ألاباتو مانساو مانسان تكيرين ألسمين باتونو تنيا كان ate ala tanoto falume silang ala la yahankatunya qala almala'u alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka min alkadhibin nyatongoluko minulumu kafiroti ala muholu konola ikaye nko kontelu nyaji lale ibe juhayarin ibe nkilila ninkan memu ala kilimbatoti ntelu haji gile ko ite hud ibe faniafo lalelu konola قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين هدكو بارنغلو جوحايا انتنكوتو بارنت مو كيلالتي حفتان دافن بماري قوما أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين بماري غولا كيلار يارو لسيلالما دمين ينتتن مكنتو ديلتي لاما ننتنتي ألين ألالا وحيوما أَوَعَجِبَتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون فالكا واتالي كفين كونكو هنالوكا من فتنتا ألو ماريغوما كيكا ألو كونلا فاسالو مسلان ألا لا يحنكتولا ألي ميرا تمومين ألا حالوكي Banko keta laluti, nuhu la moholu halagirin kola. Ahalu makafu, danyato, sembola, aning fate. Alu alala nemolu finkong. Tumodo, alu se tinebasoto, duniani lakhira. Walu أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين هود بارين الكاينكو فو إنا تنكني Konga ala dorombatu. Ngajalangol tuje, mfaltun seminulu batu. Ni uwalemu, ila gongondiro ya hankatola, anatinkang. Na tarta, koebe tonyafola lukono. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم لكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. هدوكو ينكو يحنكتو أنين دانكو أبتا بويالوكان حفتان ألوماري قوما فهلو بنسوسو للبان جلانغلو لكوتو ألو همين تهلا أتلو أنيالو فالو ألا من دليل ودا إلا جيكوتو ألا ما كنون نتمين جينتي أني أتلو بهمو ما كنون جرلاليلتي. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. نهود كسي أنين محامن رو لما نياتا أدهود لا هن لا من فتنتا انتلو ألالا nakafirolu kokuntu menoloha nakawa kuolu faniandi iman kemuminuluti. Wa ila thamuda akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. نصالح لك سمودا حابيلوما إبهارمو أكو ينكو نموهلو ألو ألاباتو منسا ومنسا تكيرين ألين ألو سمينباتو نو تنياكن ate ala tanoto kulanke namarengo na talukanne hafatang alu marigoma nyemo alala nyokomo musoleti amalien kawa kuleti ala tuje ahadomuroke alala bankokan alukana kuja hukala nalhokala yahankata dimindimba salusoto. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ألو ينفنكم تمومين على حالك خليفتي بانكو كيتا لالوتي أد حابيلو كوما أحالو نندي بانكو كان ألو ببومبالو لا أفخولتو ألو كونكولو لسلا hake bumuluti alu alala nemo finkon alukan alukana tahama banko kan tinyarola. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. كافر نياتون قولوا من له إفانتو بنيا صالح لمحولو كنو إكو مهدولين إها من له لحنفندي من له لما نياتا صالحما alu hajigile ko ko salih mo muintiten hilale mo hafatan amari goma wo momino luko ntelude i hakiminna ntongoniata amale قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فانتو بالوكوه إيكونو لا كنتلو دي أتلو ليمانياتا منا نتلو بكافر يارين ولما فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين إها نقوم بوري هيفان تبايا إما رغولا يا مروما إكو إدساله na fenti nye ibe ngongondila minna ya hankatoto. Na tartako ibe kila ya muholilu konola. Fa akhadathumu rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Dugo jarjarta ikotola. Ifahata wonyale ila luolu konola. Ibe nyongiring. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين صالحو هي كودي إله أكو نمهولو نماري غولا كيلار يارو لسيال مالي ننكنتو ديا ألما بني نيابي منا أتلمان كنت ديولو كانو ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إتكيلا لوتفنكم نمينكي على مهولما أكو ينكو فعلو بكوكرو نكلابان Mohomo honni malu sawang minto dafengul kolla. Innakum latatuna rijala shahwatan min dunin nisa. Bal antum qawmun musrifun. Lutu kala moholiyen. Atelu. Aluba la shahuotilina kelela. Memu nidiat. Hamusolo tuje. Alaha menul dagandi alien futuo silola. Aluokumobula. Atelomo danatambi moho leluti. Wama kana jawaba qawmihi illa anqalu. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون لوت لموه لجابو منك في وفن النتي فه إلا فوقو ألي لبو ألا دقون دينو كلا ننلوموه للتي ننرسي إفن السنية انتلو بيه كيلو كفنه يا منتو فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين نلوتو كيسي أنين أدون كولو فعلموسو علموسو من جينتي أترتا محلل كلا منلو حلقتا منلتوتا ألا لا يحنكتو تو وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين نا سانجيو كرلما لاجيكي إكام كابرين لاجيكير لي ala sahaba moho kurungol labango keta nyamin ite kila sallallahu alayhi wa sallam wa ila madyana akhahum shuayba قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين نشو أي بوليكي حتى ها مدينة حابيلو ما ممو إباري موتي أكو ينكو نمو هولو ألو ألا لباتو منسا ومنسا تكيرين ألو سمين باتو نو تنياكاً ate ala tanoto kulan kenamarin nata lukanne mimfatanta alu marigoma alu sumandir langolinin baransolu lakimma alu kana moholu kasara ila fengolto ila nafulolto alu kana tinyaroke banko kan banko dadare ngokola annabiyomola shariangola ومم جوتي ولا حافظ علي ناترتكو المؤمن لتي ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين شعيب كينكو ألو كان إسيكي سلول مومي بيكان ألو بي مهول غنقون ديلا ألو بي فتان ديلا ألا لسلوما ملي مانيا تاما ألو بي ألا لسلو جنجن ديلا نمينرو لفدو ناتو فويسباتو Alo, alala nemo finkong. Tumoming, alo be dohayaring. Ahala siya. Alo koro siroke. Mohol labang kata nyadi, minulumu tinyar laluti. Wa in kana taifatum minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa taifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkuma Allahu baynana wa huwa khayrul hakimin harna tarta koseto dolu bekerin minulu limana tantema i hanki ku minna sete dolu man limana ya alu sabari fo ala hakito tege ntenin atelu tema ate ala atela hafisa kiji tege la la mume beti قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين مهمن ره إفانتو بنيا على مهولك ولك بيتشو أيبو لابولا لي نا دبون دنگ ينتو أني مهمن رلي مانياتا إفه نيوانت ألو حساجي ندينو تو شو أيبو كوي ينكو Benyin kondin abe kawarin ila kumoma akoyenko muna fontelo mebulala alla dino kole bang anin alla silo membe tinyarin harna tarta kontel ho konne nanyin londo sabula hafo ko alla o silo wolube tinyarinne imanke silanyimati. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين شعيب كوينكو متى فنيالا ألالا من ساقتا ألا دينو كل تمومين alaha nkisiyama. Nye manda ganye ngasagi wodino wokam. Fonin adiata alayen. Marigo. Marigo lalondo yiriwata kuo mume bele yen. Ntuguta alala. Marigo wo kitin tema aning namuholu. Tonyala. Ite ala itela hafisa kiti lala mume beti. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. كافر نياتون غولو ننلو بي شعيب لمحولتو إكو دولين منلو مو فهارولتي أنين محولهم فرنغولو nalu bulata shuaibu ko wotumo atelumo muhokkasara dinga lelti fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin dugo jar jarte kotola ibe fahata ila luoluma الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين من رها شعيب سوسو إكو إن رمانتران جان من رها شعيب سوسو إتليلو كسارتا فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين شعيب هي إكوديلا أكو نمهولو نا ماريغو لكيلاريارو لسيال مالي نان نكونتو ديالين مسونيو لنادي مهولو ما منلمو كافرون وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون من النبي مكي دوغوندينتو إيها سوسو فنغا مهولو متا يحنكتولا ممو فهرياتي أنين mantoro la minulumu jangaroti fotumodo isi majigino alayen thumma baddalna makana as-sayyi'ati al-hasanata hatta 'afaw wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra'u فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون nata alhala jaholuma yelema hake alhala nyimalji fo herosiata jangarolu banta iko nyinga mfalu sotelenu ninketa mantoroti anin herolu jamono kenyalemu iha alasoso nyimu tawonyale terenato hiya hankata tumomin ima kalamuta walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ نَاتَرْتَنُوْ كَوْ دُغُنِّمْ مُهُولُ إِلِي مَا نَيَتَلِ إِسْلَانْتَا أَلَنْيَا جُنْبِ بَرَكُوْ بُنْدَى جَمَالِ يَلَلَيِّنْ Hafatang sama aning banko bare iha alafaniandile nyemuta ya hankatola itumbe barakurumo minulike kanu afa amina ahlu alqura an yatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun Odugunin moholu lamana ya tale konna ya hankato hanaikan suoto tumomin ibesino hola awa amina ahlu alqura an yatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun munafodugunin tigolu lamana ya tale Konna ya hankato hanaikang, wala hatumo, tumomin ibetulunna. Afa aminu makra Allah, fala ya'manu makra Allah illa alqawmul khasirun. Foyla mana ya talebang, alala dabaroma. Mohamela mana ya alala dabaroma, fomu hokasaran tumulu. أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ فَوَيِمَّا لَنْكَرَمَا مُحُولِيَ مِنْ لُبَى بَنْكُوكِ تَعْلَى Adun kolo halagiringo kola. Hafukona handia nsifana mutanole ijunubola. Nyisondomelu noto intimela. Tilka al-Qur'an qussu alayka min anbaiha. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ كَذَلِكَ يَطَبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ إِتَكِ لَهُ وَدُقُ النِّغَوَلُ مِلَ خِبَارُ لُلَا سِلِمَ لِهُ Ila kila lu nati kanne, kulula menulube lankene marin. Imanna limana ya fenna, ihamin fanyandi nung. Ala, ase kafirolu sondome noto wonyale. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ مَنَّا لَا حِدِتَرَا إِجَمَايًا نُوَانْتِ لَا مَانَيَا بَرِهِ نَيْ جَمَاتَرَ لِهَا فَقَيْمُ فِسِخُنْتِي لِلُتِي ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال نتا موسى كي والنبي مولو كوما نا كاوكولتي hataha Fir'auna kan anyala setulu iha kuososo idekila korosiro keban mohokurungolu labanga ketanyami. Wa qala Musa ya Fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin. Musa ko ite Fir'auna nte mukila leti min fatanta dafa be mari goma. Haqiqun ala an la aqula ala Allahi illa al-haqq. Qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'iya bani Israil. Nyembe hawla ma yari nyele kon kana fe wofendin ne fo alama foto nya natalu kanne kulankene marinti hafatan alumari goma bani israila bula ni hataha. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta min as-sadiqin. Fir'auna ko Musa ye natarta koinin kawaku natale natinkan natarta ko imutonya fulaleti. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. موسى هالا دوكوفي أما يلمتا أكتا ساباتي من بلانكنا مارين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. أها أبو لولابو أفلينتي أبجيرين لو رسحار لاليين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. ناتون قولوا فرعون لا مهول كلا إكو نمين جين تتن نموباتو تالتي من بلندين. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ ومها ولكو كن لفتلي أحلبو اللبانكوكا فرعونكو ينكو ألبن يامرمونا. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. كفر أونا ين موسى دوغندي أنيا بارمو إحكي لكي دوغولوكا إحبتو تالو مدن. يأتوك بكل ساحر عليم. إسنابتو تالتي ين من الله لندو حبوم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. باتوتالنا تا فرعون كان إكو منافنتلو بي سراسو تلايبان ننتلها موسانو. قال نعم وإنكم لمن المقربين. فرعون كوينكو سرابالين أندن ألبلا ستيالا نالي. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. باتو تالو كو فانتو بايا كان إتا موسى itelebe fayro kela bang fon telebe fayro kela qala alqu falamma alqaw saharu a'yunan nas wastarhabuhum wajaa'u bisihrin 'adheem Musa ko batu talien ala fay kabirin iha fay iha muholu nyalu korte ihila silang iha batu ta ya bake wolun wodingrawdo wa awhayna ila musa an alqi asaka fa idha hiya talqafu ma yafikun nga wahyo la jigi Musa kan nkaye nko ila doko fai amayele mata aketa sati abila batuta ya fengolu kununa fawaqa alhaq wa batala ma kanu ya'malun tonya lankere mata ibe baro minna nun itelu batuta lu وَمُمَ بَتْنِيَاتَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ إِهِنُ وَدِنْغِرَاوُتُ فِرْعَوْنُ يَنَالُ مَهْلُ سَاجِدَا دُخْيَاكَمْ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ بَتُوتَالُ هِفَايْ بَانْكُوكَمْ حَسُجُودِي عَلَيْهِمْ قالوا آمنا برب العالمين باتوتالوكو لمن ياتري دافن بماريغولا رب موسى وهارون ممو موسى ني هارونا ماريغوتي قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون فرعون قو باتو تاليا Aluli mana yata ala lebang janning ngadunya lwa nyeminje inti alla dabarolum al hadabaro min siti atelning Musa sate konola falu sa dun kollabo akonola siling atelu balon nale bemin kelalula لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين أتلو باتوتالو مبالو بولولو كنتو للي أنين ألو سنغولو هيوالي نيوهن نانالو دين تماري جوولو لا وحاكي ألو يحن كتوتي Hamholu masilangala. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Batu taluko fir'auna yeng. Ndelo, mesagila marigoleka. وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ إِتَفِرْعَوْنَ Inte dimindimma fe wofendinna. Fonna limana ya marigola kawakula. Tumomeng inatankang. Marigo wo sabaro gongkang. Ihamfaha misilimeatu. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فرعون لا مهلا نياتونغو لكو فرعون يا فهيب موسى تلا لجبام أنين على مهلو أني إسرائيل أنغولتو فهيسة تنيارو كي مصر بانكو كان إهي تجي إني لا ألا فرعون كوي ينكو ميدين كيلو فحلالي نيدين موسو لبالو بهي باراندي جلبي إكم من سيالا. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. موسى قال محوليا بني إسرائيل مولدو ألو سمو نينين على لبولو ألو حسابري بانكو نين على لتامو أسمو هولي كي تارين ديالا من ناديا على جنغل كل لبانكو نيما أبي على ناسلان ناليين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. من إسرائيل أنقولك موسى إهانتلو جرابين دينونم هانتورو جاني إهانانكان أنين إنارين كولا موسى كوي ينكو تمودو ألو ماريغو بالو جهو حالا جلالي أحالو كيتارين دي بانكولا أحالا ساها ألو بمين بارالا. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. نفرعون لمحول متلي هجر بندي سنغلو جالا أني يريدن الله نخاصو فوتو مودو إستخاصنو حيميرا. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. Nihera kunata Firauna dunkolien. Isame bafala ko nyemo teleltati. Nih kujaho hisoto. Isenora jahya tile Musa kang. Aning minulbe Musa fe. Kuo mimbijang. Wonoro jahya kuwulu. Kujaholu minulu sisoto. وبمو على لا كيتولتي أني على يخدر يندرو إلا جنوبولو سابولا أني لا كافريا باري من أسيا فرعون لمحولدو إما فوفن دينلون ووتو إلا تنغو جاهليا قولا أني فلو. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فرعون دنكولك موسى نيارا مهوليا إناتا كاوكو كاوكو لتي انتلوكا ويسن كورتيالا انتلونت لما نيالا إله. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين نجيبرو كيكان ميمو توفانتي أنين تونغولو أنين كارانكولو أنين توتولو أنين يلو وبيمو كاوكو ليلوتي ميمبتو بورين نهانتو إهيفانتو بنيا إكتا مهوكرومولوتي ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل كبيرين يهانكتو بويتا فرعون نيالا مهولوكا إكو موسى إماريغو ترانيه أها لاهيدو منتيه هافوكو نمين توبيتا أبالا توبو متلالي نيهاني يهانكتو نيمبونكا بمين كونولا مليماني على إلالي ببني إسرائيل بولالي فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون كبيري نيحنكتو بويكا حتى وقتتو إبسيلا إلى يحنكتو ما تمومين إفروتي إهيلا لاحدولو قرية فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين نانتا سرايتو تمومين إحلاجي واتو سيتا هنا دميغلاجيكاً هيتوناندي باكونولا إلى آيولو فانياندو سابولا من لانكينماتا موسابولا إتلو إتونيناتا و آيوولالي و كاوكوولو وينو ولكتا إلى فانياندو سابوتي وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون نبني إسرائيل كيتارندي إتمبمينلو لحنفندلا بانكوكا ني كيتارندي بانكو تليبولا أنين أتليجيكو ميمو شام بانكوتي نبانكو من بركاندي إماريغو لا كمو تمتا بني إسرائيل انغوليين ممو أهيمات إتكي لابا صلى الله عليه وسلم إلى صبرو سابولا نا فرعون نيالا بارو بي توتنيا أنيالا مهولو أنين إتمبي من لولانو مصر بانكو كان بونغولتو أنين سنكينالو أنين إتمبي تاتو منلو لولا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون نا بني إسرائيل نقول لتك بالا إتنبتا محل الله من يلبي دومرين إلى جلنبتو كان Bani Israila ngolu ko Musa yen. Ite Musa jalanga dadam fananye. Mbemin batula. Ngamuta ngakena alati. Iko jalanga be yimohonyinulu bulla nyamin. Iba batula. Musa ko yenko atelu almu moholelti. Minulumang alalabu nyalom. Aluma alom fanan. Havoko. Bato meke so wofendin neyeng fo ala mansa kilingo manso minga noroke inna ula imutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun akoyenko nyimoholo be halagirine ila filan kafiatu Ibe kuwa mifaranna, abemu fuoliti. Jalambato. Kale, agwaira Allahi abagikum ilahan, wa huwa faddalakum ala alalamin. Musa ko, fo ala tanobam, mwole njini nalien, batu fenti. Anu ala, atela halufi siyandi, dafe wa mumebeti. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ أَتَلُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلُوا نِنْفِنْكُمْ تُمُومِنْ نَعَلُوا كِسِي أَلُوا جَهُولُمَا مِمُّ فِرْعَوْنَ نِيَا أَدُنْ كُولُتِي إِبَا أَلُوا يَحَنْكَتَلَا يَحَنْكَتَ دِمِنْدِنْغَلَا مِنْغَ جَهُو إِبَا أَلُوا دِنْكِيلُ فَحَلَا Ibalu dimusula balula hila bara. Albala bale boto minfatanta alumari goma. Wawaadana Musa 30 leilatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbihi 40 leila. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين نموسى لاهدي سوتان سبلا ناتاتي مندي سوتان أماري قولا نهنجي تمتا سوتان نانيلا موسى كو أبارينيين نمو هاروناتي Tunko majang, namo holu konla, ihada daroke, ekanabula tinyarla la silonoma. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين كبيرين موسى ناتا ننهن يدين جراتو أماريغو كمتايا موسى كو ماريغو إفن يتنا نيلسها ماريغو كاين كو Itente njienola. Bari, konko njinnasaha. Nasabatita anoto. Ibe njelale. Kabiring, amarigo kalanke yata konkoye. Ahato tugu, amungu yata. Musa boita abeketuli. Kabiring, Musa ulta alaketoto. Ako, seniabi yen marigo habo fento memme haula maya ila kallanke yayen nde Musa bata tubi yen na itara kohije dunya nyin kolla nde jelemu moha foloti min limani ata item marigola mantolu konola. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ألك موسى جعل نيسو غندلي Mohomu mebe konola na kilariaro la. Anin na kumakamo. Ngamindima, womuta iha alatantu. Wakatabana lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'idhatan wa tafsilan li kulli shay'in. وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. نكواندو مومي بيسا في موسى ولالو كنولا ممو تورا ولات أنين حقو بيتو بنيهنتو نكاينكو Taurata nye muta sembola. Ihi la moholu ya mari. Iha kuto nye malu muta. Ha bara shariangala. Mbe muhokurungulu fisukuntelu la dingira itelilale. Memu tati. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Benaka wakulu la jamfala muholila. Minulusi ifantu bayama bankoka. Kula himmanke tonyati. Niha kawakuwo kawakuje. Inteli mana yalama. Niha silanyimaje. Imewoke silati. Ibebulala minko. Niha filosiloje. Isole muta hake silati. Ibebulala minko. Uomin joji, konyinulu, iha nakawa kuolelu faniandi. Anila nino, haokawa kuolu tojahandi. Aning himirato, hataha atomben kuoluma. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. مهمن لحنا كاوكول فنياندي أنين لاخر لولو نيوهنجي ولا بارولو غروجتالي فوي بي سرالا منا فوي تمبمين بارالا نون دنيا. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. كبير موسى حال مهلتو أكوما Iha turan nga batu. Iha minda ila sanola. Fate kankele mu ninte mintu. Bari nyinsi kango bala. Foyite lumajebang. Hafoko turanne ome kumayen ami kandandi silakan habatule toni gokan walamma suqita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dhallu qalu la illam yarhamna rabbuna قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين كبيرين توران دينو باتولالو نميشتا إلى بارولا إهاجيكو كوي فيليتالي إيكو نماريغو ما هنن أها خفرين بكلا محكسارة دينليلتي ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين كبرين موسى ساقطا على مهولك أبد مني أني أبتورني أكوينكو هو جهياتا alu haminke nkoma falu kortotale alu marigo la kuoma aha mi yuhudari nteyen hafoko mesagilale aluma aha wala lufay aha abari ngokomuta abasa balaka okaye nko memo harunati nadingo nyimmo honyinulu ihalla hamfundile donding ihamfaha kana jaholla konto jelo lasimma ikarambula tonyigirlalu konola qala rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin kabiren musa halom hafoka barengo memo harunati ante turandingo batulalu kwalla ako aduata marigo hafarinye anin mbaringo memu harunati ihanadun ila hinno konola ite ala itele se hinna hasia hinna la mumebeti إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين محمد لها توران لنبطو دمين بالبول سطلا حفتان إماريقوم أنين دهيا دنيا بلو كنولا نسي فانيا فولالو سراوني علي والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم مهمين لها غارج حولك وقولا inata tubi limana yata imarigo wokola khafari mansalemu hinna mansalemu walamma sakata an musa alghadab akhadha alalwah wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatun lilladhina hum li rabbihim yarhabun كابيرين ديمينو تنكونتا موسى كونو اها ولا لوتا ولا ينو لوكولا كاندو لبيجي اني هينو موهوليان منوس سيلان اماريغونيا واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين موسى ها كي تورولا سغندي على مهولكم na nyohonje kama kabiren dugu jarajaro hisoto Musa ko marigo na hidianun etonsi halagilenun aninte janninga futajan foiben halagilene bang hawyolu hamin nken konola nyente fe wofendindi foila fitino iben ngerabindila memna memo turandingo batoti Ise mohon lafilato mengidia. Hamohokandandi mengidia. Itelemo nteroti. Khafarenye iha hinnanna. Itele hafisa khafarlamu mebeti. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون إحباراني ما سفيني الدنيا أني lakhira lolumo ntubitale hataha itekan marigoko mansa kallanke naye hankadoni salasi moholema mingandia nahinno abeyiri warinne kamume beye makela moholelien minulu sesilang alanya e hajakodi minulu halong isetongonia الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون نانيحنونين باكلا محليلين منو سبولا كيلاكو النبيمو مما سفيروكي ibe min maham kutolu tarla safere ebolla taura kolla ani injil abi yamarla barani malla abi fatanjila kukurumulla abe fenyi malu dagaliyen domuroto min fengolto futu dengira luto abe kukurumulu haramu lima hose subolu ani jifolu abe shariyan golengolu golikan mintum bikannun mohominulu limana yata nin annabiyon moyinna memme saferoke ame karan iha semente yandi iha dema ibulata noroko iha minna jigi akan memmo alquranoti womo ho wolu wolelo mu kisi jongoluti menelo betinela arjannola قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون إتكي له أفو أتلو مهولو دمو على لكي لالتي حتها ألوكم ألمومي به منصومين سنولو منسيا anin banko abatele bulla mansa wo mansante kering isemin batuto nyakan fate ala atele se balundiroke atele se baharoke aluli mana ya alala anyala kila annabiyemo memme saferoke amankara annabiyemo minseli mana ya alama anyala kumakaulu Alu habula nyinkila nyinko, tumodo alu sekandano. Wa min qawmi Musa ummatun yahduna bilhaqi wa bihi ya'dilun. Mahalube Musa la muholu konale, bani Israila ngolu. Jamalu, minulu se muholu kandandi, to nyakan. Ifaolu se kito ke walela ila kuluto. Wa qatta'nahum uthnatay ashrata asbaatan umama. Wa awhayna ila Musa idh istasqahu qawmuhu anidrib bi'asaka alhajar. أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نبني إسرائيل نقولوا تطلع هيك هابلا تننفلتي يا هوبا دينولو كنتولا إيريغولا منولمو لسباتولتي هيك جماعتي ناتنا وحيو لجيجي موسى كان Kabirintu momin ala moholu ha tara jiola. Kabirin ifilita sahara konola. Nkayenko ila doko walun kurola. Kabiraha walun ala kurote fetenta hakenya tanyumfulati. Habila o habila ha amin ningiralo. Naminaho la ulikuna fohikisi kilo gandoma. Nga manna nin salwala jigikang, manna womu domu fengaleti minnin liyo hamunun timiyala. Salwa womu konu suboleti minnin sumaniyo hamunun. Nkoye nko alu domuroke alala fenyema nyinuto, ahalu harjehe minna. Mihito nyigide bari ifangole luhi ifanto nyigide. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ يَنْفِنْكُمْ إِدَكِيلًا تُمُؤْمِنْ Iko bani Israila ngolien. Alo sabate nyindingira nyinto memmo nying satete Baitul Muqaddas alha domuro ke akonola dingira wodingira haludia alha foko hitta wala kodo monyenti marigo khafarinye najunubolu khafarimma alha don bundala alu bebajigirin alayen nsa lajunubolu khafaraliyen nsebarani ma kelalu makafu فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون مهودلها كم وما يلما منلها تونجروك Ikonola, ihakumavo imaming foyeng, nga yahankato lejigi wolukang, hafatang sangoma ila tonyigiro sabola. Was'alhum anil qaryati allati kanat hadirata albahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون إتكيلا إهين ينكا غدقن نغلا من بي بادالا تمومن Ibe yandante yala ila sibitulung mademola. Tumoming ila yegoluse na ikang sibitulungo abe siyaring. Abe yankana bakang. Lumemanke sibitulungoti yegolumena. Ngokele fonsi jarabindi kula itumbeming fisukunte yala. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ إِتَكِي لَهِ يَنْفِنْكُمْ كَبِرِنْ جَمَادُ لُكُّهُ Bani Israila ngolu kolla. Muna, alube moholu kawandila. Alabe minul halagila. Nuwande, abi yahankata lale, yahankata fatingala. Womoho wolu, minulube dolu kawandila. Iko, melanjuro letala, marigoma. Aha, yamaro minke, kwa hamoholu yamari, baranyimala, hifatandi, barakurungola. Tumodo isesilano alanya. Falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina yanhawna anis su'i wa akhadhna alladhina zalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsukun. Kabire de malalu nyinata, ihi fatandi kuomima. Memo sibituluma de modi, namholu kisi, menolotumbi ifatandila demo woma, memo kukurumoti. Nga tojigilalu muta, yahankatala minga jahu, ila fishunte ya sabola. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين كبيرين إياندان تياتا نيفتان دي كو مما نكوين كو ألوك سلولتي منلوب جانفارين خير مومي بيلا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إتكيلا جيم فينكم تمومين إمارغو بي للندلو كلا كو بمو كيلا لي اليهود الما من بي يحنكتا لا يحنكتا ديمين دينولا فولا خيرالو لومو Imarigo la yahankato hatarile. Imarigo khafari mansalemu, hinna mansalemu. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. Nga Yahudol totala wonyale, bangkokan, hike jamaluti, dolibi kolla minul hanyin, dolibi kolla minul ntonya. Nyi jarabendi balu nyimala, aning harjahe. Nyi jarabendi balu gwanangala, aning fuharia, otumodo isesaginkan. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون دولنا تا ولكوما إها كتاب كيتا لندولا memo taurati bari imam barala ila ko ketanyin nati wala mo hi nyatilin dunia tonondi nginna ikoriba anin dukko iba wala ko ibe khafarla ntel male ning atonondi wodo nati kantugum minni wo kanyanta haramoto iso faranta yahudolo Faima kitabo la hidota ikambang. Kwa ikanafe wofe ni mfo alama fome muto nyati. Ihafe wakarang, mimbe kitabo to. La akhira luo, wale hafisa, mwaholu yeng, minulu sesilang alanya. Munafo hakili talabang. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. مهمن لها كتاب متى إها صلوا للو تلو ألا ما باراني ما كيلا لبارو يببي وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ينفنكم إدكيلا تمومين نا كونكولا ولي بني إسرائيل انغولو كنتو أكتاين إكوميناهو إدان خنياتا كابي بويلي كنني Neman bara tauratala kitulla. Nkwa yenko, alufengwa muta, namindi aluma, sembola. Aluhafengwa finkong, nimba akono, tumodo, aluse silang alanya. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين بتكيلا ينفنكم تمومن إما رغوها هذا ما دينغلو بونسولوتا إفعلو كولوتو أهي سيدي أندي إفعلا أكو ينكو Kontele mankalu marigo tiban. Ika ayenko tonyalemo itelemo marigo ti. Nsede yata alukana nafo lakhira lolungo kontelu manyilonu. Wokumo wobula itumbe inarin wokumo lalenu. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون نوانتي ألوكرنافو Hakufokom falelo hafilan kafiake nung. Ndelo muibon sole luti ikoma. Ala, foyben halagila lebang, tinyar lalo ha kuminke osabola. Wakadhalika nufassilu l'ayati wala allahum yarji'un. Ikonga kawo kultobo nyohonto nyami. Ngalanke namande. Naminke mantola minyul hasawan diroke. Mekawaku oltobola nyohonto wonyale. Ngalankere mande ila moholien. Ite kila. Otu modo. Isesagi haboila filanka fiatu. Hatubi hataha imarigoka. Watlu alayhim nabaa alladhi آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين إتكيلا مهلا خبارو كرايكا ننا كاوكول دي مما بني إسرائيل غولكولا أهيباتو أكافرياتا شنتانو ها أنيني أبلتا مهولكولو منلو فيلتا ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ناتون عنديا مالا قططالا وآيو واللالي بالي أتتننتا بانكوتري أهيدي دنيالا أبولتا أنيديا نوما أميسالو بيلي إيكو ولو نيهالتا أداجي يولو سبو Nwante iha tuje adaji yolo sebo. Wominjoti walemo moholu misaloti. Milo hanna kawakulu faniandi. Itekila hibaro lasima tumodo isimira. سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَهَلُ مِثَالُ حَجَّهُ مِنْ رُحَنَّا كَوَقُولُ فَنِيَنْدِي إِهِفَنْ تُونِيجِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ نِنْ أَلَهَ مِنْ كَنْدَنْ دِي لِمَانَ يَاكَمْ وَوْتِكِ لِبَيْ كَنْدَرِنْ نَاهَ مِنْ نَفِلِهِ وَلَيْلُمُ مُحُكَّسَ عَرَدِنْ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون نجنول نين حدما دنول جمال دا تاين ولمن جوتي صندم ليلو بيلا إما فهم فهمو من الله ومحولني وجنول nyalelu bila imije nyaminulula womo holni wo jinnolu tululelu bila ime menulula wolumin joti wolubele iko behangolu wokumo wobula woluminulu joti itelebe filiring hasia behangolti wominulu joti wolelu mudafangolti minulu be nyinarin halimana ya alala anin ha alabatu walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujazawna ma kanu ya'malun Dohoni malube alayen, alu atarala, alu hamoholu tuje, minulube alatoholu mayelemala, ibi sarala le ilabarula, lahira lulungo. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. Nyimbe moholu to ngaminuluda. Setelu minulu hafisa ise moholu kandandi to nyakan ifangolu belorin woto nyawolekan ibe kitola moholu tema ibe tilinayen ila kitoludo والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون Mohaminulu hanna kawakuolu fanyandi. Mbolu manegendele hiya hankata dingirato imamillong. Wa umli lahum inna kaidi matin. Nidugonde na dabaro kubambandi mbalemu. Awalam yatafakkaru. ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين فوني مهول ميمي ربان هافوكو إكافنيوهوني منفاتويا ممو محمد باتي صلى الله عليه وسلم أندون أمان كفوفن جنتي فوق واندر لا منا قولوا بي لانكنا مارين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون Foyin fanyandi lalu man la sahari keban. Alala man sabayato. Membe sangoto. Anin banko. Anin alaha sanga mume be minda. Tumodo ila wato bata sutia. Sumunjomang. Masilandiri jomang. Al-Qur'ano nyinkola. Ibe lima na yala minna. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون Nin alaha minna fili kandandirla ntola. Ala abitula ila yandante ya waleto ila kafiria ibe konto filirin. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون إتكيلا مكة كافر لبيين كالا لاخر لولولا أكلم به كان كنا تمجمع أفو ينكو wolondo be mari gore bulla fe wo fendi nema wo wato wolon fate ala wolondo gulia tale sangolto animbanko kan la akhira lolongo tena la lukan fotere nato ibi nyinin kala ite kila iko ite bokuto jahandi kanne afayenko wolondo be alele bulla bari مهجما مولون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون إتكيلا أفينكو من نفع سبان فانكا من منتر بين فانكا فنم من دياتا علي ننتونا قلول النوم بخير لسيالا فانين منتر تنسطلا دمانك في وفن ننتي fo masilandirla ani sewandirla moholiyan minulu sedan khaniya huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين أتلو محولو على الحال دا نيكلينتو أحال مصودا من محواتي ونيووتو فانيوسي ما فاما Kabirin, keni muso kafuta, hadama dingolutu. Muso hakonota, konomimu jife mati. Alota konoti, asigita konoti. Kabirin, kononye guliata. Muso niake iha alatara, ifulo marigu. Ikayenko, Niha dinyima dimma. Metarla itentulale l'kolla. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu shurakaa fima atahuma. Fata'ala Allahu amma yushrikun. Kabirin alahiso dinyimala iha ala filankafia dingola ahiso minna manso kallanke yata habo fento iba filankafia la minna ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun faibe ala filankafia la fennela Mimme fe wofen ninda andum ishitelleda. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وجلن أولو مي بطلالو ديمانو أندون إمي فانولو فران ديمانو وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون ناله كلي كندو كان انتبول لالكو أكانيانتا ألو مالي ألوه كلي نوانت ألو بديرين ألو ميكلي إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألو بي جلام من ربطولا ألا قولا جوليلومو إكاتلو أليكلي إحالو دانكم ناترتا كو أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. هونين جلانغونيلو سنلو بلا إستهما منولولا نوانتي فوبولو ليلو بلا إسمانتورو بالوكا منولا نوانتي Isalu demano minulla. Fonya lelu benyinjarangalla. Isejero ke minulla. Fonyinjarangalu tululelu bila. Ise mero ke minulla. Itekila sallallahu alayhi wa sallam. Afoyenko alu alla filankafolu kili. Wokola alu hala dabarolu sitimma. Alukana makonong. Inna waliyya Allahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Ntela waliyomu alalati. Manso mimbe bisila. Nkantola. Anindema. Ate alawo. Ate laha al-Qur'an wala jiginkan tonyato. Ate alawo. Atele bebi sila ala mohoni mala ala jongolto atele si dema ijaholukan ami ngaibe والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون alube jalanga menulu batula atelo filan kafolu ala kola wolo intalo de manola andung intifangolo fanande manola wa in tad'uuhum ila alhuda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun atelo filankafolu nalo hala jalangolo kili hataha kandokan intalu mela idekila isawo jalangolje ibila sahala ahatara intije kan khudhil afwa wa'mur bil urf wa'rid 'anil jahilin idekila yamfaleta iha yamarloke barani mala ihi kodi jahilulla juhalu وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِتَكِيلَ مِنْ سَنْتَانُهَا دِمِغْنِ بِسُوَسُ بُلَا إِسُنْ دَمَيْتُو تَنْغَوْنِنِنْ إِمَارِغُوْمَ سَنْتَانِ لَكَرُولَ إِمَارِغُو مِرْلَالَمُ لُنَّالَمُ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبَصِرُونَ مُحَمِنُ لُو سِلَنْتَ أَلَنْيَا نِنْ وِسْوَاسُ هِيْسَتُ سَنْتَانِ لَكَرُولَ إِسِمِيرَ أَلَلَا يَامَرُولَ أَنْيَالَ سَتَنْكُولُ إِسَاجِ إِتِجِلُوا إِسِيجِ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ سَنْتَانُ لُو بَارِمُ لُو مُحُكُّرُمُ لُو سَنْتَانُ لُو بِي إِتَنَنَنْ دِلَا فِلَوْتُ وَوْكَوْلَا إِنْتَكُولُوا كُنْتُ سُتْيَالَا إِيَنْ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Himan kawa ko nati yin fillan kafolye isame ba fola ko yetunga adoda danun ifaye ijekila afoyen ko nte mebulala fenne ko iha wahyu minna hafadan marigoma yin alqur'ano min jeyinditen hujjolelmu dalilolelmu Hafata almarigoma, aninkando, aninhinno, moholiyang, minuluse limanaya. Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Niha al-Qur'anu karang, alalami, aluhide, fotumodo, isahinnal. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إمارغو فينكم إنيوتو فمجيغو أنسلانوكم أمانك كويهي كنالولي سهوما أنورالا ikana tara mohol kolla menyol nyinata ala fin komala ibe sohlarin kudolla ila wahtol mumebe kolla innal ladhina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun menyol bi imarigoya menyol mo malaikol Wormi fanto bunya alabatoma isa tohola senia ise sujudi ate alaleyen